الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة اللي فاتت كنا تكلمنا وإحنا في سلسلة السير إلى الله، الطريق إلى الله، تكلمنا عن مصاحبة القرآن كمحور أساسي من محاور الالتزام أو عنصر أساسي. لا يصح أن يكون الإنسان يدعي أنه ملتزم وليس له شأن مع القرآن. محبة ومصاحبة بالمعنى المصاحبة اللي تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وضربنا أمثلة عشان الكلام النظري لا، احنا عايزين كلام عملي. ضربنا أمثلة من أحوال السلف مع مصاحبة القرآن، ازاي كان بيأثر على سلوكهم وتصوراتهم وأفكارهم وكلامهم حياتهم يومهم. الموضوع ما كانش صلاة وما كانش قيام ليل وما كانش بكاء في المحاريب، إنما كانت حياة كاملة تتغير بهذا القرآن. لذلك لما غيروا أنفسهم بهذا الكتاب كان من اليسير عليهم أن يغيروا العالم بعد ذلك بهذا الكتاب. سبناكم المرة اللي فاتت متشوقين إلى معرفة إيه الوسائل، إزاي الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، إزاي الإنسان يحقق نجاح في ذاته وفي المجتمع من حوله بهذا القرآن المبارك. لذلك اخترنا النهاردة أن احنا نتناول كتاب إنما ألف خصيصا لهذه القضية، هو كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. هو كتاب مبارك، مفاتيح أو مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، كتاب طيب للدكتور خالد عبد الكريم اللاحم، هو أستاذ القرآن في جامعة الإمام محمد ابن سعود. الشاهد يعني أن هذا الكتاب ألف خصيصا لهذا الباب، فهيكون مدار الكلام النهاردة حوالين هذا الكتاب، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. هو كتاب من الايه، من القطاع المتوسط، حوالي 120 صفحة. هو متوفر، يعني متوفر بي دي اف اقصد، يعني اللي عايز يجيبه من على النت هيجيبه بسهولة جدا. يكتب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة دكتور خالد بي دي اف، هيروح طالع له فورا هينزله. اللي يعني اللي مش هيلاقيه، يعني اللي عايز يشتريه هو موجود في المكتبات الإسلامية في محطة مصر او حسب بقى انت مكانك فين، او لو حد يعني عايز يصوره هو موجود مع الإخوة، ممكن الإخوة يصوروه مفيش أي مشكلة. الخلاصة أن هذا الكتاب بيناقش هذه القضية، يناقش قضية إزاي الإنسان ينجح بالقرآن. وكان منطلق الكتاب، هنحاول النهاردة نلخصه كله بإذن الله تعالى. هديكم الكتاب بيتكلم في إيه باختصار، حضعك على المحاور الأساسية لهذا الكتاب. كتاب رائع وكتاب نافع جدا، في ناس كتير جدا اتغيرت بالكتاب دوت. هو بيتكلم الأول أن سبب تأليف الكتاب أن واحد سأله بعد محاضرة كده تنموية، قال كيف ننجح بالقرآن؟ يعني احنا ليه قاعدين نجيب أطروحات خارجية وبين أيدينا القرآن؟ لماذا لا ننطلق منه ابتداء؟ فبيقول ده كان سبب تأليفي لهذا الكتاب. واحنا ليه ما بننجحش بالقرآن؟ لماذا دائما لما نتكلم عن النجاح والسعادة والتميز واستغلال الوقت والكلام الطيب ده دائما بنحاول نجيب أطروحات خارجية؟ هات بقى السيفن هابتس، وهات لي مش عارف ايه، وهات لي كتاب فلان وكتاب فلان، وقعد ترجم وقعد حلل وقعد نزل، ويبتدي انك انت تنصرف عن مصدر العز ومصدر المجد القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني عزكم ومجدكم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. احنا قلنا قبل كده أن الصحابة ما كان عندهم أي شيء اختلف عن ما قبل الإسلام وبعد الإسلام إلا القرآن، ما كان في كتاب تغير ولا في يعني أطروحة نزلت لهم إلا القرآن. طيب هم غيروا تماما، بل اتغيروا تغير عجيب، يعني يتدرس إزاي الناس تغيرت من إلى. طب كان معهم إيه غير القرآن؟ فيش القرآن، مع زيادة أن في قدوة عليه الصلاة والسلام، هو معاني القرآن تسير على الأرض عليه الصلاة والسلام. لكن يظل أن الكتاب المنهج اللي كان فقط بين أيديهم هو القرآن. العرب ما عرفوش منتجات الفرس والروم أو منتجات الحضارة الرومانية إلا في عهد متأخر، بعد ما الصحابة نفسهم ما شافوش أصلا، إنما رأى ذلك من جاء بعدهم بعد القرن الثاني أو الثالث الهجري. فالمنطلق أنه بيتكلم إحنا ليه أصلا لما بننطلق في محاولات النجاح ما نتكلمش عن القرآن، أو ما بنبدأش ننطلق من هذا الكتاب الطيب المبارك. فكان ده سبب انشغاله أو تأليفه لهذا الكتاب. وبعد كده بيبدأ بقى معانا يناقش القضية إزاي ننطلق من القرآن. بيقول أن أي انطلاقة تنموية، إنسان عايز يطور نفسه، إنسان عايز يحسن نفسه، إنسان عايز يعلى، ليس هناك سبيل إلا العلم. يعني إيه الفرق بين فلان وفلان؟ ده أفضل من ده في مسألة علمية، ده أحسن من دوت في العلم. العلم هو اللي بيخليك يعني تتطور، تتحسن، تنمي قدراتك. من غير علم يبقى احنا منتكلمش في حاجة. والعلم العلم وسيلته الأساسية اللي بتتفق عليها الجميع، هناك وسائل عدة، لكن الوسيلة اللي لا غنى عنها هي القراءة. القراءة، ولا بد القراءة أن تقرأ من شيء مكتوب أو محفوظ في مدونات أو كتب. لذلك بيقول إن أول انطلاقة إنسان يتأملها في القرآن أنه هو كتاب مقروء، كتاب مقروء ومحفوظ. ده الجميل، كتاب مقروء ومحفوظ. وأول ما نزل فيه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان الذي نزل إلينا كتاب، كتاب يحتوي على علم، كتاب يحتوي على علم وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فكان أصلا وجود كتاب بهذه الطريقة وأنه هو نفس المعجزة النبوية وأنه مضمون أنه لن يتغير ولن يتبدل، هذه إشارة إلى أن وسيلة الترقي بين يديك، لكن أنت لا تحسن استعمال هذه الوسيلة، استعمال هذه الوسيلة. لأن المشكلة عندنا في كيفية القراءة. نحن لا نقرأ القرآن قراءة تؤدي إلى الترقي وإلى قراءة تربوية تحسن من الإنسان وتجعله يترقى في إيه؟ في مدارج الكمالات. بيبدأ صاحب الكتاب يناقش الفكرة الأساسية للكتاب، أو بيناقش الفكرة الأساسية للقرآن بيعالجها. بيقول الأول تعالوا نشوف الفشل والنجاح، معطيات أي فشل، معطيات أي نجاح. هنجد أن سبب أي فشل هو ضعف الإرادة. يعني أنا مش عايز أعمل الحاجة، أنا عندي قدرة، يعني الإمكانيات البدنية العقلية موجودة، لكن أنا مش عايز أعمل. واحد بيذاكر واحد بيذاكرش، إيه الفرق من الاثنين؟ إرادة. واحد بيلعب رياضة واحد ما بيلعبش، الفرق من الاثنين رياضة. واحد بيقوم الليل واحد بيقومش، الفرق من الاثنين إرادة. طب الإرادة دي ضعف الإرادة تسبب لي لي لي نتيجة ولي سبب. نتيجته ضعف الرغبة في الشيء، وسببه هو النسيان. تاني هو بيقول ضعف الإرادة ناتج عن إيه؟ ناتج عن ضعف علمك بالشيء اللي أنت بتعمله، فترتب عليه. أو ممكن نخلي ضعف الإرادة في الآخر، إن ضعف العلم بالشيء اللي أنت مقبل عليه أدى إلى ضعف رغبتك فيه ورهبتك منه، وبالتالي أدى إلى ضعف إرادتك في طلبه. بيضربنا أمثلة بالمدخن مثلا. عندنا مدخن عارف أن التدخين حرام، عارف دي معلومة، بس معلومة هشة، فبالتالي مش مؤثرة فيه أنه هو يبطل إيه؟ تدخين. لكن عندنا مدخن تاني عي وتعب وكان حيموت، أو شاف أصحابه ماتوا قدامه بالتدخين. في فرق بين الاثنين؟ مفيش فرق. إمكانية أن التاني يبطل التدخين أعلى بكتير، لأن هو قوته العلمية بضرر التدخين أعلى من قوة الأولاني العلمية. ليه؟ لأنه شافش أشياء تذكره بالموضوع ده، أو أرى كتير جدا عن التدخين، أرى كل التاني بيقرأ على العلبة بس التدخين يسبب الوفاة وخلاص، هي دي المعلومة السطحية اللي عنده اللي ممكن ما بياخدش باله منها. لكن التاني أرى أبحاث عن التدخين فكان أسهل عليه إن هو يبطل. أو مثال تاني هو الطالب في الامتحان. طالب من أول الدراسة عارف إن الامتحانات في شهر 6، ليه ما بيذاكرش من أول السنة بجدية؟ لأن عنده المعلومة، بس معلومة ضعيفة هشة، مفيش حاجات كتير بتذكروا بيها، مفيش حد بيقول له من أول السنة ذاكر، مفيش ماليش أصحابه بيذاكروا، هو نفسه ما عندوش دافع رغبة في المذاكرة. لكن بيجي في شهر 3 في شهر 4 بيبتدي العملية إيه؟ تطحن معاه. ليه؟ لأن بيلاقي كل الناس بتقول له ذاكر، وكل ما حد بيقابله يقول له أخبار الامتحانات، وكل أصحابه بيذاكروا. إيه الفرق من الأولاني والتاني؟ قوة علمية، مش العلم، مش أصل العلم. هو كان عارف من أول السنة إن في امتحان، بس القوة العلمية زادت في آخر السنة، فأدى قوة علمه بالشيء إلى قوة رغبته فيه، وبالتالي قوة إرادته في طلب الشيء ده. ليه الإنسان واحد بيقوم الليل وواحد بيقومش الليل؟ الفرق من قوة علم الإنسان بقيمة قيام الليل وقيمة الجنة قيمة النار. لذلك قال بعض السلف عجبت لمن يعلم أن النار تسعر من تحتي وأن الجنة تزين من فوقي كيف ينام بينهما. يعني عجبت لمن يعلم، يعني اللي عنده علم جيد بهذا الأمر، عنده وعي كويس، عنده معلومات عن الجنة والنار، إزاي بينام؟ فربط بين إيه؟ بين قوتك العلمية عن الشيء وبين قوة إرادتك لفعل الإيه؟ لفعل السبب الموصل للإيه؟ للشيء دوت. كذلك الموت، كلنا عارفين إن إحنا هنموت. ليه ليه في ناس بتأخر التوبة وناس بتسرع بالتوبة؟ فرق. في واحد كان هيموت فعلا، وفي واحد شاف ناس كتير ماتوا، وفي واحد عارف ان الموت علينا حق وخلاص، بس عمره ما تعرض لشيء يذكره بالموضوع دوت، لا صاحبه مات ولا هو عي ولا بتاع، فعنده المعلومة لكن معلومة ضعيفة. هو عايز يقول ان احنا المحور الاساسي لاي فشل واي نجاح هي قضية الارادة، والارادة فرع عن قوة رغبتك في الشيء ورهبتك منه، وقوة رغبتك في الشيء او رهبتك منه فرع عن علمك القوي به. طيب بيقول لنا بعد كده ان الشيطان بقى معركته مع الانسان هي في الاولانية دي، يعني الشيطان عايز يوصلك في الاخر لضعف الارادة، انك انت تبقى عايز تتوب وما تتوبش، ان انت عايز تخوم ما تخومش، ان انت عايز تصلي ما تصليش. ازاي يبدأ معك من الاول خالص؟ ان هو عارف السلسلة بتبدأ بعلم، هو بيحاربك في قضية العلم. لذلك قضية الشيطان الاساسية في النسيان، ان هو ينسيك، ان هو يوسوس لك بحيث ان هو يؤدي الى غفلتك، يزين لك الباطل، يشوه لك الحق، يحاول باي طريقة ينسيك المصلحة اللي انت عايز تعملها. فكانت معركة الشيطان الحقيقية مع الانسان في كلمة واحدة بس، الذكرى والنسيان. اما انسان يتذكر او الشيطان ينسي، اللي بيغلب فيهم هو اللي بينجح. اما الشيطان ينجح فينسيك، او انك انت تنجح فتتذكر، او بتبقى المعركة سجال مرة ومرة، مرة انت تتذكر فتشتغل ومرة تنسى فتخسر في الجولة ديت. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان كل المعركة في القضية ديت. قال جل في علاه: استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. انساهم ايه؟ ذكر. فهي معركة بين ايه؟ نسيان وذكر، نسيان وذكر. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. قال: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. وبالتالي ضعفت الايه؟ الارادة، ولم نجد له ايه؟ عزمة، لان النسيان ادى الى ايه؟ ادى لضعف الارادة. حتى المصالح العادية بتاعتك بيحاول ينسيها لك. انسى الغلام في قصة موسى مكان مجمع البحرين، انسى المعاد. قال: وما انسانيه الا ايه؟ الا الشيطان ان اذكره. ان كان في مصلحة دينية تترتب لموسى على لقاء الخضر، وهي ان تتعلم وحاجات كويسة، فنسى الغلام المعاد او العلامة علشان يضلل موسى ويضلل الغلام عن لقاء الخضر، انه عارف ان يترتب عليه فائدة كبيرة لموسى عليه السلام. بالتالي المعركة المضادة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادالك سلاحها هي ذكرى، والذكرى دي متمثلة في كتاب محفوظ مقروء يتلى بين ايديك على طول. ذلك ربنا جل شانه قال: سيذكر من يخشى. قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: إن أخلصناهم بخالصة إيه؟ ذكرى الدار. وقال: فاذكروني أذكركم. قال لموسى لهارون: ولا تنيا في ذكري. قال: واذكر ربك إذا نسيت. مش كده؟ تجد الكلام إيه؟ واضح دلوقتي، واضح. والقرآن ليه معيار النجاح؟ لأن هو ده الإيه؟ الذكرى، هو ده الذكرى. لذلك المعركة الأساسية هو ليه قضية آدم قضية آدم أو القصة اللي حصلت آدم دي هدفها إيه؟ هدفها أنك أنت من أول يوم تعرف طبيعة المعركة. آدم يتعلم طبيعة المعركة وينزل يعلم الناس طبيعة المعركة إيه؟ هي طبيعة المعركة كانت نسيان وذكرى. آدم قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. طيب أكل موسى أكل آدم من الشجرة وحصل اللي حصل، لما ربنا نزل الأرض حصل إيه؟ قال: قلنا اهبطا منها جميعا. بعد كده قال له: خلاص عرفت الموضوع، عرفت المعركة، تعال ادي لك السلاح بقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن إيه؟ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات رب. إذن المعركة الحقيقية هي بين الشيطان الذي يريد أن ينسيك المصالح، ينسيك العلم بالشيء دوت اللي أنت مقبل عليه، وبالتالي تضعف رغبتك ورهبتك منه، وبالتالي يضعف إرادتك في فعل الشيء دوت، وبين ذكرى ربنا ادهالك كفيلة إن هي تخليك واقف على رجليك، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. ربنا اداك السلاح، فالمشكلة في ايه؟ المشكلة في استعمال السلاح. ان انت معاك السلاح لكن ما بتعرفش تستعمله. ايه فايدة سلاح وانت لا تحسن استعماله؟ مش كده؟ لو ان انسان ادينا له مثلا رشاش مثلا، وقلنا له أي حد يعني يطلع عليك يضربه، طبعا معاه رشاش هيفرح جدا، فيش حد يقدر يغلبه، ما من إنسان طلع عليه بمسدس بسكينة بموس هيغلبه. لكن بعد ما الناس سابوه اكتشف إنه إيه، ما بيعرفش يستعمل الرشاش، فادهوله الخزنة مليانة لكن هو ما بيعرفش يشتغل إزاي وسابوه. وهو طب إيه عامل بيه، جامد جدا بس ما بيعرفش يعمل بيه حاجة. فطلع عليه عيل صغير بموس راح معوره، قالوا له يا عم انت معاك رشاش، عيل صغير بموس يعورك؟ قال لك انا ما اعرفش استعمله. كذلك الانسان يقول لك الشيطان شاطر، نقول له لا مش شاطر، انت اللي ما بتعرفش تستعمل ايه القران، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. طالع عليك بموس وانت معاك رشاش بس انت ما بتعرفش تستعمله، فبالتالي هو مع ضعفه الشديد بيغلبك دايما باقل حاجه، رغم ان هو هين جدا، الشيطان امره هين للغايه، احنا اللي مكبرينه وعاملين له قيمه شويه، تمام؟ لكن انت عشان معاك مسكين معاك سلاح قوي لكن انت لا تحسن استعماله، دايما بتتغلب في كل جوله. فقضيه الكتاب ده هو ازاي استعمل بقى السلاح ده، ما احنا معانا السلاح لكن كيف نستعمله، هي دي بقى ايه، هو ده محور الكتاب. بيقول لنا المنطلق الاول انك انت يكون عندك يقين في الامر دوت، يقين في الأمر ده أن القرآن فعلا هو منطلق أي نجاح، وأن أي محاولة مسلم لكي ينجح بدون القرآن يعني هي محاولة ضعيفة. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن ده منه نعمة، نعمة كبيرة، قال سبحانه وتعالى فذكر فما أنت إيه بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لأن القرآن هو النعمة، وكانوا يتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، فقال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لما نزل عليه أداؤه اتغير تماما، سلوكه اتغير تماما. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك أي قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. كل التكاليف دي وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها، ليه؟ لأن هو إيه؟ استعمل السلاح. لما نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قال لخديجة مضى عهد النوم يا خديجة، وقام من يومها عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، ما فتر عن الدعوة إلى الله وما هدأ عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قالت سئلت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت نعم بعد أن حطمه الناس. كان يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى البيت لا يستطيع أن يقف ليصلي، الحاجة اللي أنت بتعملها بسيطة دي، هو كان ممكن عليه الصلاة والسلام مع قوته البدنية، أنت عارف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قوة بدنية غير عادية، يعني عليه الصلاة والسلام كان الناس بتستخبى وراه في المعارك. قال علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اختبأنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أوتي قوة عظيمة عليه الصلاة والسلام، القوة دي كلها لما تفنى في آخر النهار ويبقى مش قادر يقف يصلي بيعمل إيه؟ طب إيه اللي غيره كده عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. إيه اللي نزل عليه؟ إيه اللي معاه غيره؟ القرآن، مفيش غيره. لذلك لما وصفوا حال النبي عليه الصلاة والسلام في عندما يلقاه جبريل قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني يطلع من قعدة جبريل أحسن من قبل قعدة جبريل، يطلع ينفق إنفاق ما كانش بينفقه قبل القعدة دي. إيه الفرق بين الاثنين؟ مدارسة الإيه؟ القرآن. يبقى نجاح النبي عليه الصلاة والسلام، نجاح الصحابة إنما ارتبط بهذا الكتاب الطيب المبارك. طيب يبقى احنا لازم ندرك ان الموضوع كبير وان القرآن بحر ليس له ساحل، دي قضية مهمة لازم تأصلها، القرآن بحر ليس له ساحل، ممكن توصل فيه لأعماق من الفهم وأعماق من العمل وأعماق من التدبر وأعماق من مفاتيح النجاح لا يعلمها إلا الله. في البعض ممكن يقول لك ما احنا بنقرأ القرآن ما بنتغيرش، نقول له لأنك انت بتتعامل غلط. يعني ايه بتعامل غلط؟ القرآن فيه كنوز، لكن أي كنوز محتاجة إيه؟ محتاجة غواص عشان يجيبها. لو قلنا الواحد مثلا المحيط فيه لقالق تحت، أو قلنا له فيه لقالق وسبناه كده وخلاص، هينزل ياخد مايوه وينزل فين اللقالق دي يا عم الحاج، وياخد البحر رايح جاي رايح جاي، يقول لك الناس دي بتشتغلنا، جبت المايوه كلف نفسي بتاع ونزلت رغدت رايح جاي رايح جاي ولا لقيت اي لقلق. الناس دي بتشتغلنا، هنقول له انت ليه؟ مين قال لك ان القلق ديت على ايه؟ على سطح الماء. انت اصلا اللي انت لابسه ده غلط، انت المفروض تلبس كده، المفروض تلبس بدله غطس، جيب بقى بتاع اكسجين وابتدي حد يدربك وتبتدي تنزل تحت. لما تنزل تحت هتعرف ان احنا كنا بنقول لك ايه، ان في قلق فعلا، لكن انت اللي شغال على ايه؟ على سطح البحر. كذلك القران، يتعامل مع القران تعامل سطحي، مجرد بيقرا عشان ياخد شويه ثواب وبتاع جميل، بس عمرك ما توصل لشيء مع القران. لا يغير فيك ولا يغير نفسك ولا يحسن ادائك، لانك انت دايما تتعامل مع القران تعامل سطحي، لا في تفسير ولا فهم ولا معاني ولا تدبر ولا يعني تمرين مع القران. خليك هتفضل طول عمرك كده. سهل بن عبد الله التستري بيقول كلمه بديعه، يقول لو اعطي العبد بكل حرف من القران 1000 فهم لم يبلغ نهايه ما اودع الله في ايه من كتابه، لان القران كلام الله وكلامه صفته، وكما ان ليس لله نهايه فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوق. كلام ربنا مش مخلوق، إزاي الفهم المخلوق يوصل لنهاية مراد الكلام الغير مخلوق؟ كلام قيم جدا. تاني، سهل بن عبد الله التستري يقول لو أعطي العبد بكل حرف 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أن ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق فلا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. كلام قيم جدا. الأصل اللي بعد كده لازم تأصله أن الموضوع مش سهل، مش في يوم وليلة، يحتاج منك انك انت القواعد اللي هنقولها النهارده دي تتمرن عليها كتير سنين علشان توصل لليه، لانك انت تعمل تغيير جذري في نفسك وفي الكون من حواليك بالقران بس. قال ثابت البناني كابدت قيام الليل 20 سنة او كابدت القران 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. طيب احنا عندنا دلوقتي ايه هي عناصر التغيير؟ عندنا المؤثر وعندنا المتأثر وعندنا طريقة التأثير، زي أي حاجة كده، في موصل وفي إيه وفي مرسل ومستقبل، زي نفس الكلام، مرسل مستقبل في موصل في النص، تمام؟ فعندنا مرسل أو مؤثر وهو الإيه؟ القرآن نفسه، وعندنا مستقبل أو متأثر وهو القلب. مين المتأثر؟ القلب. لازم نوصل الأصل دوت، احنا بنتكلم مع مين؟ نتكلم مع القلب. ايه وسيلة التأثير؟ هي طريقة بقى توصيل القرآن للقلب ديت. طيب لو احنا حللنا المشكلة بعناصرها، يا ترى المشكلة فين؟ في العنصر الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ هل المشكلة في القرآن؟ لا. ايه الدليل يعني؟ عصبية وخلاص القرآن؟ لا، لأن غيرك اتغير بيه. يعني هو نفس القرآن في أجيال اتغيرت بيه، يبقى المشكلة أكيد مش في القرآن. المشكلة إما في القلب أو في طريقة توصيل القرآن للإيه؟ للقلب. يعني القلب كويس بس أنت بتتعامل مع القرآن غلط. يعني لو أن إنسان عنده مثلا في البيت تلفزيون مثلا وفي دش وبتاع، مرة واحدة لقى ليه الدنيا بتوش معاه، فيش قناة شغالة، هيشك إما في التلفزيون أو في الليمبي بقى والسلك والكلام ده أو في الساتلايت. ممكن الساتلايت باظ، يروح لجاره يلاقي التلفزيون إيه؟ شغال، يبقى اكيد الساتلايت سليم، المنطقه كلها شايفه القناه ما عدا انا، اكيد مش هيروح يشتكي الساتلايت، انما هيدور بقى التلفزيون فيه مشكله، السلك فيه مشكله، الليمبي فيه مشكله، هيفكر في الحته دي بس، مش هيفكر ابعد من كده. فالانسان لما يتكلم ما يقولش القران صعب، القران اصل انا مش المشكله فيك، ما تقعدش تحيل على القران وهو بريء من اتهاماتك، انما المشكله اما في قلبك ان هو لا يصلح اصلا، او ان طريقه التعامل مع القران هي اللي فيها مشكلة. لذلك ابن القيم رحمه الله صدر كتاب الفوائد بهذه الفائدة لما بدأ بسورة قاف، وكان أول فائدة تكلم فيها ابن القيم هي قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حلل بقى الآية دي، قال إن الآية دي تكلمت عن المؤثر وهو الإيه؟ الذكرى، إن في ذلك لذكرى. تكلمت عن المتأثر وهو القلب لمن كان له قلب، وتكلمت عن طريقة التأثير، ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. فبيقول إن الذكرى ما فيش كلام معها، إنما الكلام إما القلب نفسه مش حي، لا يصلح، قلب ميت، أرض بور، مهما حتى لو استعملت الوسيلة الصح معها مش هتجيب نتيجة، لأن هي الأرض نفسها بور. لو إنسان سقى أرض بور سقيا تمام وبنفس القواعد والكميات مش هتطلع برضو، إن هي ملاش أي لازمة. لكن الكلام على الأرض الصالحة أصلا، فلمن كان له قلب، قلب حي، قلب يصلح للهداية. لما يكون ليه قلب نتكلم بقى في الطريقة معاه، ألقى السمع وهو شهيد. يبقى لازم أسلوب التعامل القرآن يكون إصغاء مع حضور قلب. تقول ليه الفرق من الإصغاء وحضور القلب؟ فرق كبير. أنا ممكن أسمع لك قرآن وأبقى في حالة إيه؟ إصغاء، لكن غافل عن المعاني، مركز معاك بس في الغنة والتجويد والمد والكلام دوت، وأنا دماغي أصلا في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي الفلوس وفي الجمعية وفي القصص دي، مش زي آية العذاب زي آية الرحمة، الجنة زي النار، قصص الأنبياء زي الأمر والنهي، أنا مش حاسس بأي فرق. لا، رغم ان انا ايه مصغي جدا، يعني انت لو غلطت في حركه في التجويد هجيبها لك، لكن انا فاهم بتقول ايه، مش معاك. فدي فرق بين القى السمع وهو ايه شهيد. القى السمع يعني زي اللي بيحفظ قران كده مركز، وهو شهيد بقى اللي هو متامل في المعاني، غير غافل عامه عن المعاني اللي اللي بتقرا امامه. واضح؟ يبقى لازم يكون القلب اصلا مؤهل، ويكون وسيله التعامل مع القران سليمه، لكن القرآن نفسه بريء بلا شك. لذلك هو يقول إن خلاصة البحث نحن نتكلم في 10 محاور، 10 مفاتيح لتدبر القرآن. المفتاح الأول بيتكلم عن إصلاح المتأثر دوت، القلب. المحور الثاني بيتكلم عن لماذا أصلا نقرأ القرآن، وبعد كده المحاور من الثالث للعاشر كيف نقرأ القرآن. يبقى أول محور هيتكلم عن القلب نفسه، تاني محور لماذا نقرأ القرآن، من الثالث للعاشر كيف نقرأ القرآن. أول حاجة بدأ بيها بيقول هو يعني تدبر أصل القرآن، يعني تدبر القرآن. بيقول التدبر هو التفكر والتأمل في معاني القرآن الذي يثمر عمل، الذي يثمر إيه؟ عمل. أما التفكر المجرد الذي لا يترتب عليه عمل هذا ليس بتدبر، تضيع وقت. حتى كلمة التدبر نفسها تشمل المعنيين، تشمل معنى التفكر والاتباع. إن التدبر إحنا فاهمين التفكر ده من معانيها اللغوية الصريحة، لكن من معانيها الاتباع. مثلا يقول لك فلان يسير في دبر فلان، يعني ماشي إيه؟ ماشي وراه. فلان تدبر فلان، يعني إيه؟ يعني تتبعه. فتدبر القرآن يعني السير خلف القرآن، أن يكون القرآن قائدك. واضح ان كلمه تدبر نفسها تشمل معنيين، التفكر والعمل، ان كلمه تدبر معناها اللغوي تفكر، ومن معانيها اللغويه الاتباع. صح؟ انا بتدبر فلان، يعني ماشي في دبره، في خلفه يعني. فتدبر القران يعني اتباعه. كذلك كلمه تلاوه، دي من عجائب الالفاظ ديت، ان التدبر وتلاوه ليها المعنيين في نفس الكلمه. كلمه تلاوه يعني قراءه، وتلاوه يعني اتباع برضه. يقول لك فلان تلا فلان، يعني ارى، ولا معناه ايه؟ معناه ماشي وراه يعني. يقول لك البرنامج التالي اللي هو جاي بعد الاولاني على طول، يعني وراه على طول. فكلمه تلاوه تعني ايه؟ اتباع. وتدبر تعني اتباع. يبقى حط تلاوه وتدبر، يبقى هو قراءه بتفهم يعقبها عمل، هو ده التدبر. هي دي التلاوه والتدبر. مفيش الكلام ده، ما وصلناش للعمل، ما وصلناش للفهم، يبقى انت بتضيع وقتك. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: وما تدبر آيات القرآن إلا باتباعه. هو دي النهاية يعني، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق التلاوات. دور في التفسير تلاقيه بيقول لك إيه؟ يتبعونه حق اتباعه. إيه يقول لك؟ إيه اللي جاب دي؟ هو جاب من الآخر. يتلونه يعني يقرؤونه قراءة فهم وعمل، فأدى إلى الإيه؟ الاتباع. والراجل جاب لك إيه؟ من الآخر. طيب، احيانا احنا بنحط عقبه بيننا وبين القران، وهي ان احنا بنخاف نفكر في القران. يقول لك لا لا لا لا، ما ينفعش، القران ده اصل حاجه كبيره، كلام ربنا، خش كده. لا، ده بيقول لك اللي من تكلم في التفسير برايه فقد اخطا وقد ضل ومش عارف ايه. خد بالك احنا نتكلم دلوقتي في التفسير ولا في التدبر؟ في التدبر. انا قلت لك يبقى مفسر يقول لك انا هتكلم قرآن انت هتعمل لي الشيخ الشعراوي هو يعني هو يا كده ما فيش يا كده يا كده ويبقى جاهل يبقى الشيخ الشعراوي يعني ما فيش حد في النص. اخواننا في فرق بين التفسير والتدبر. التفسير وسيله للتدبر. انا مش بقول لك خش على الايه قول لنا مراد الله منها من دماغك، لا انا بقول لك ان الايه ممكن تثمر عندك فهم وعمل. بس يعني مثلا يعني ايه تدبر؟ يعني انت تبقى قاعد في المسجد كده بتصلي فالقارئ يقرا ان للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا الايات او ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. تبقى انت واقف بتصلي بلحيتك الجميله دي ولا حاسس باي حاجه، وفي راجل طيب عجوز جنبك كده انت بتقول عليه من العوام بتقول عليه ما بيفهمش حاجه قاعد يبكي. هو ده التدبر. انت بقى عمود واقف في الصلاه حيطه مالكش اي لازمه رغم انك انت عارف تفسير الايه وهو مش عارفها. خد بالك هو ممكن هو مش عارف يعني ايه مآبا للطاغين مآبا واحقابا والكلام ده، هو مش عارف بقى مساله احقابا والخلود ومش الخلود ويتفرع بقى في مسائل. انت حافظ كل المسائل ديت هو مش حافظها، بس هو الايات معناها الاجمالي عنده مخيف. هو فاهم المعنى ليه الاجمالي ان جهنم كانت للطاغين مآبا، يعني فاهم ان ايه ان فينا عذاب وفي وعيد وكده فبكى. هو ده التدبر اللي هو التاثر اللي هو التفكر في المعاني مش مجرد التفسير. هو التفسير يعين على التدبر. هو الراجل ده فسر دلوقتي القران، طب اتأثر ازاي؟ هو فاهم المعنى الإجمالي. طيب في كم آية في القرآن ممكن نفهمها بسهولة؟ كتير جدا. ودايما الناس تقول لك أصل القرآن بقى يعني في أحكام وكده. هو الأحكام كم آية في القرآن؟ 500 آية. القرآن في كم آية؟ 6236. يعني أكتر من 90% من القرآن ما فيهوش أحكام. أمال في إيه؟ في كلام على الأسماء والصفات وكلام عن الدار الآخرة والجنة والنار وقصص الأنبياء. الحاجات دي صعبة تفهمها؟ اي حد يفهمها، حتى لو مش هنقول يفهم دقائق الكلمات لكن كمعاني اجماليه ممكن يستوعبها. ولقد يسرنا القران ايه للذكر فهل من مدكر. فالانسان ممكن ان هو لكن مش دعوه ان انت تبقى جاهل. انا بقول ان انت عمرك ما توصل لتدبر جيد الا لما تقرا تفاسير، لكن انا بقول ما تحطش حاجز بينك وبين القران اسمه انا ما ينفعش افكر في القران. لا ممكن تتدبر. انا ما قلتلكش فسر، انا بقول لك تفكر في المعاني، تفكر في العمل. انا فهمت ان الجنه جميله وبتعمل المعاني دي هروح اصلي، ده هو حلو قوي، ده احسن تدبر. لو انا فاهم تفسير كنت ممكن يبقى عملي اكتر من كده بكتير. ايه الخلاصه؟ ان الانسان يحتاج ان هو يسلك الطريق ده. فبيقول في المحور الاول اللي بنتكلم عنه هو القلب. طيب القلب ده لما اتكلم معاه انا عايز فيه حاجتين، اولا ازاله الموانع وخلق الدوافع. قلب ممكن يكون فيه شيء بيمنع اصلا من التدبر. وايه هو؟ اللي هي بقى اثار ايه؟ الذنوب، المعاصي، ان في اصلا حاجه في حاجز، في حاجه قافله هنا. كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. زي بالظبط كده ازاز متسخ، انت بتنور النور الراجل الناحيه الثانيه يقول لك مش شايف حاجه. زي الناس كده في الغارات كانوا بيعملوا ايه في الغارات؟ كانوا يدهنوا الازاز ازرق كحلي بتاع بحيث انه يبقى منور النور جوه عادي والطيارات مش شايفه حاجه. كده القلب بالظبط، ممكن يكون القلب اصلا هو المشكله فيه، والنور موجود، القران موجود، بس الحاجات من الدنيا مش بتخش، المعاني مش بتوصل. ليه؟ ان في حاجز. الحاجز ده من الايه؟ من الذنوب والمعاصي. هم اللي بني اسرائيل قالوا احنا مش بنفهم انت بتقول ايه؟ هم فاهمين بس بيقولوا مش عارفين مش قابلينه ليه؟ وقالوا قلوبنا ايه؟ غلف. مقفولة كده ما نعرفش ليه. لا هي أقول لكم ليه؟ بل طبع الله عليا بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. إنما أنت السبب، أنت اللي عملت في قلبك كده. هو أنت ما اتخلقتش كده، أنت اتخلقت مهيئ للخير والشر وهديناه ليه؟ نجدين. أنت اخترت الطريق الإيه السيء ده فأفسدت قلبك بنفسك، محدش أفسده لك. لا عايز أقوله إيه؟ إن بداية الانطلاق إن أنا أحاول. الإخوة لو تقدر تطلع قدام شوية يبقى جزا الله خير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. جزاكم الله خير. اللي عايز أقوله إن القلب ممكن يكون أصلا مشكلة مش في الوسائل، ده في أصلا مانع. يبقى أنا لما عاوز أبتدي بتطهير المحل عشان يقبل الوسائل. فلابد الإنسان في سكته للتدبر يجتهد جدا في تقليل المعاصي قدر ما يستطيع. لأن دي الحائل بينك دايما وبين فهم القرآن. ربنا لن يرزقك فهم القرآن حتى يكون قلبك طيب يصلح لهذا الأمر. طول ما أنت لسه ما بتصلحش صعب. يبقى الحاول مش هقول لك تبقى معصوم، لكن خلي الذنوب الحد الأدنى. يعني لما تقع فين وفين، لكن مدمن معاصي وعايز تسلك تدبر القرآن هيهات هيهات. من أخطر الذنوب اللي بتدمر القلب سريعا في القضية دي بالذات الذنوب المتعلقة بشهوة النساء، أو شهوة النساء للرجال، أو شهوة الرجال للنساء سيان، والذنوب المتعلقة بالغناء، لأن الغناء منافس للقرآن. لأن القرآن عبارة عن إيه؟ عبارة عن مدخلات إلى العقل والقلب بتغني وجهر وترتيل وتلاوة. القرآن الغناء شبه بالضبط، هو مدخل للعقل في معاني وترتيل وتغني وجهر، فالاثنين ما بيركبوش مع بعض، بالذات الغنى والقرآن فلا يجتمعان، يا ده بيركب يا ده بيركب، ان القلب ما بيستحملش اثنين مع بعض. فمن اخطر معاصي بقى موضوع النساء والنظر والاباحيات والكلام ده، من مدمرات القلوب. من كلا إن قال كلا انهم في سكرتهم يعمهون، الكلام ده كان عن قوم لوط، لان مشكلتهم كانت في الايه؟ في الشهوات. فالانسان يظل في سكر وغفله لغايه ما يقلل جدا جدا، يوصل لحد الادنى من الذنوب دي، الذنوب المتعلقه بالنساء خصوصا، الذنوب المتعلقه بسماع الاغاني والموسيقى والحاجات ديت. نجوت من الاثنين دول، والباقي بقى طبعا مطلوب جدا يعني، بس دول من اخطر الاشياء اللي بتدمر القلب بسرعه جدا، وبتفسد اي عمليه تدبر او تفهم للقران. يبقى انا عايز اوصل مع الذنوب للحد الادنى. ليه يا اخوانا؟ لان معاني القران عامله زي الصوره في المراه. انا مثلا شخص جميل مثلا، واقف قدام مراه نظيفه، هطلع صورتي ايه؟ جميله عادي. انا شخص جميل واقف قدام مراه متسخه، هطلع شكلي ايه؟ متسخ. بس المشكله مش في انا، مشكله في المراه. كذلك القران، معاني القران معاني جميله صالحه لتغيير الانسان، لكن بتنطبع على صفحه القلب. صفحه القلب نظيفه توصل المعاني زي ما هي ايه؟ جميله راقيه نظيفه. صفحه القلب متسخه ملبدة تتكعبل بقى معاني القرآن وتطلع صورة مشوهة، تطلعش الإنتاج المطلوب. وليس العيب في الإيه؟ في أصل القرآن، إنما العيب في اللي انطبع عليه الإيه؟ صورة القرآن ديت. يبقى لازم الأول نتأكد إن القرآن الكلام كله معاه. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا على إيه؟ قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم إيه؟ وقرة. قال: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، مش كده؟ القرآن ذكر القلب 130 مرة. قلب ذكر في القرآن 130 مرة. ليه؟ عشان تفهم معنى ده، الكلام كله مع مين؟ مع القلب. طيب طالما الكلام مع القلب، بخش على المحور الثاني، القلب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يبقى أول حاجة أبدأ بها الفقر لله، الذل لله، الاستعانة بالله، التوكل على الله. ما دي مش بدايتك يبقى كل اللي حوله ملوش لازمة. بص، هي سفينة وليها بقى إيه؟ قائد وأدوات وبتاع. السفينة هي سفينة الذل والفقر. من الآخر، ما ركبتش الذل والفقر يبقى أنت مش معانا في السفينة أصلا، لسه هنقول لك تسوق إزاي. لكن المركب بتاعك مركب ذل وفقر، دعاء، مسكنة، استعانة، توكل. ما عرفتش تعمل ده مع ربنا، ما تضيعش وقتك، لأن القلوب بيد مين؟ الله. توكلت على نفسك، على شيخك، على كتاب التفسير، من توكل إلى شيء وكل إليه، وكل إليه، خليهم ينفعوك. لن ينفعك إلا الله في الأمر دوت. كان ابن تيمية وهو من هو إذا استغلقت عليه آية كان يبكي الليالي الطوال ويسجد، يقول: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم إبراهيم علمني. قال: فلا يقوم من سجدتي إلا وقد فهم المراد من الآية. هو ده، عايزك تنطرح بين يدي الله. يبقى أول حاجة مركب الذل. نمرة اتنين، إنك أنت بقى تستعمل الوسائل اللي بتعين على الأمر دوت. منها بيقول في الكتاب أول حاجة تركز في سورة الفاتحة وأنت بتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وتطلب ضمنيا فهم القرآن في كل مره بتقول فيها اهدنا ليه الصراط المستقيم، لان ده احسن دعاء بتقوله طول اليوم. ليه؟ لان ده دعاء واجب. ما ينفعش ما تقولوش مش كده؟ فالدعاء ده اقوى دعاء بتقوله في صلاة وفي الفاتحة. فانوي بقولك اهدنا الصراط المستقيم يا رب ارزقني فهم القرآن. دي اول حاجة. نمرة اتنين بيقول لنا من الوسائل اللي تعين على الامر دوت انك انت تحسن الاستعاذة والبسملة. ليه؟ لان الاستعاذة والبسملة دول لو عرفت تعملهم صح بقلب خلصت مشكلتك كلها. لان الاستعاذة بتحل لك نص المشكلة والبسملة بتحل النص التاني. هو انا عندي ايه مشكلتي؟ في شيطان بيمنعني ان انا افهم، وفي فهم انا عايزه من ربنا. فالاستعاذة هتزيح الايه؟ الشيطان. بس استعاذة مش بتاعتنا دي، عارف انت؟ لا، استعاذة استعاذة ألجأ على احتمي يا رب ماليش غيرك، الشيطان ده ملوش حل الا انت. استعاذة جامدة تصرف عنك ايه؟ المانع من الفهم اللي بينسيك. وبعد كده بسملة من القلب، بسم الله يعني باء الاستعانة، استعين بالله، ثم تتوسل توسل من قلبك الرحمن الرحيم، فيفيض عليك بقى هذا الرحمن الرحيم بالايه؟ بالمعاني دي. لو دخلت بس دخلت استعاذة وبسملة صح كل حاجة تبقى جميلة. حط بقى على كده السبب الرابع اللي قاله ادمان الدعاء ده. ايه هو ده بقى؟ قولك اللهم انت، اللهم اني انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. بيقول الدعاء ده لو انك قلته في كل سجده لم يكن ذلك بكثير. ليه؟ لانك انت بتطلب بيه يا اخوانا اعظم مطلوب، ان يكون القران ربيع القلب. عايز ايه تاني؟ هو في ايه تاني بتطلبه من ايه طلب تاني اعظم من الطلب ده؟ ان يكون القران ربيع القلب، نور الصدر، ذهاب الغم، ذهاب الهم والحزن. عايز ايه تاني في حياتك؟ الدعاء ده محتاج ادمان، محتاج فهم وتدبر وذل وبكاء والحاح، مش مره ولا مرتين ولا بقلب غافل ولا لا، ده انت هتموت وانت بتقول الدعاء ده، عشان انت مش بتطلب حاجه سهله، انت بتطلب حاجه عظيمه للغايه. بعد كده بيقول لنا من الوسائل اللي تفتح القلب الحب القرآن، احنا قلنا ازاله الموانع والحاجات المعينه بقى. من الحاجات المعينه اللي بيقولها القراءه عن القرآن. ايه الكلام ده؟ القراءه عن القرآن، مش بيقول لك قراءه القرآن، لا، قراءه عن القرآن. يعني ايه قراءه عن القرآن؟ القراءه عن القرآن في السنه. السنة قالت ايه عن القرآن؟ هتحبه اكتر مش كده؟ القراءة في اقوال السلف عن القرآن، قالوا ايه عن القرآن؟ القراءة في اقوال الذين اسلموا حديثا عن القرآن، القراءة في اقوال المنصفين ممن لم يسلموا عن القرآن، القراءة في ابحاث تتكلم عن القرآن، اعجاز العلمي، اعجاز البلاغي. القراءات الكتير دي هتخليك تحبه اكتر بكتير. فرق كبير ان انا اكون عارف عنك انك انت شخص كريم، زي ما احنا عارفين ان القران ايه؟ كريم، حسناته بتاع، وانا عارف لا انك انت قوام وصوام وطيب وبر بوالديك. كل ما اعرف عنك معلومه زياده كل ما احبك اكتر مش كده؟ كذلك كل ما انت تعرف عن القران حاجات اكتر كل ما تحبه اكتر. في فرق انك انت قريت مقال عن شخصيه من شخصيات الاسلام، وفرق ان انت قريت كتاب كامل عنه او سمعت سلسله طويله عنه، تاثرك بيه بيختلف تماما. فالقراءه عن القران مهمة جدا ومفيدة. بعد كده بيقول لنا ده المفتاح الأول وأكبر مفتاح اتكلم فيه. المفتاح الثاني هو لماذا نقرأ القرآن؟ دي قضية مهمة. أنا بقرأ القرآن ليه؟ هل براجع بس؟ بحفظ بس؟ ورد وخلاص؟ لازم أقضيها حسنات؟ ما ينفعش يكون بس كده، وإلا مش هنوصل لحاجة. وإنما لكل امرئ إيه يا إخوانا؟ ما نوى. أنت ناوي حسنات هتطلع بالحسنات بس، لكن لا تطلع بهداية ولا بنور ولا ببركة ولا بعمل ولا بفهم ولا بصلاح ولا بحاجه. انت ما نويتش كده. واحد يقول لك انا القران ما بيعملش معايا حاجه، انت ما نويتش اصلا ان هو يعمل معاك حاجه. انت بتخش عليه دخلت واحد عايز يراجع، عايز يحفظ، عايز ياخد ثواب، خلاص طلعت بيها، عايز ايه تاني؟ لك ما اردت ولكل امرئ ما نوى. انت نويت كده خلاص كفايه عليك كده. يبقى انا مطلوب مني لما اخش على القران اصلا تكون نيتي صح وانا بقراه. طب هي النوايا؟ هيقول لنا انا خمس نوايا اساسيه، في نوايا كتير بس دي الخمسه الاساسيه: علم، عمل، مناجاه، استشفاء، ثواب. علم، عمل، مناجاه، استشفاء، ثواب. فبيقول لنا المقصد الاول ان تطلب العلم من القران، ان كل العلم في القران. لذلك الحسن بن علي يقول ان من كان قبلكم راوا القران رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدون في النار. يعني زي واحد بيذاكر صبح بيذاكر بالليل بيمتحن الصبح. هم كانوا بيتعاملوا كده مع القرآن، ان بالليل دي مذاكرة، مذاكرة مش صلاة، ده بيذاكر، بيذاكر القرآن، بيشوف. عارف انت عارف يعني واحد بيذاكر ليلة امتحان هيعمل ايه في المذاكرة؟ هيفحصها ويمحصها ويحللها والتركات وما وراء الكلمات وما وراء المعاني، ويحل المسائل السهلة والصعبة ويسأل الناس ويفهم ويقرأ مرجع واثنين وكتاب خارجي وكتابين عشان ما فيش حاجة تفلت منه. أصل بكرة ممكن يجي لي سؤال صعب، ممكن الدكتور يجيب التركة، ممكن يجيب لي حتة ما بين السطور، فلازم أكون مستعد. فيدفع تعمل مع القرآن كده، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ازاي اطلب العلم من القران؟ تتعامل معاه كده، هي دي خلاصه الكلام. طالب ليله امتحان والدكتور قال لهم هجيب لكم تركه، هيعمل ايه في نفسه؟ انت بتعمل كده، انت مش عارف بكره هيجي لك انهي اسئله، كذلك انت مش عارف كل يوم هتواجه ايه، انهي شبهه، انهي شهوه، انهي مشكله، انهي معضله، انهي فتوى. انت بتتعامل مع القران بتجيب كله وبتفهم كل حاجه، لان انت مش عارف بكره هيسالك في ايه الدكتور. هتحل كل المسائل، كل الكتب الخارجيه، وتفهم كل التركات عشان انت مش عارف هيحصل ايه. لذلك مسروق ابن الاجدع، مسروق كان يقول، ابن الاجدع كان يقول كلمه جميله جدا، فهمك المعنى. يقول: ما نسال اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء الا واجابته في القران، ولكن قصر فهمنا عنه. الله، جامده جدا. بيقول احنا بنسال الصحابه ليه؟ احنا بنسالهم ليه؟ مش القران معانا؟ طب روحنا سالناهم ليه؟ لان احنا مش عارفين نطلع الاجابه من القران وهم يعرفوا، عشان كده بنروح نسالهم بس. ولو ربنا ادانا فهم زي فهمهم ما كناش سالناهم. ده اعتراف منه بقيمه فهم الايه، فهم الصحابه. بيقول احنا ليه بنسالهم؟ طب ما هي المرجع واحد، ليه ما اروح اسال الدحيح؟ ان انا مش فاهم، مش عارف اطلع الاجابه، ما هي المذكره معايا، يجيب لي يقول لي يا عم اهي انت بتشوفش، يا ابن الذين جبتها ازاي دي؟ هي كده، هي افهام بقى، سبحان الله. هي الصحابه كده، جيبها لك هي قدامك مش عارف تطلعها، يا عم لا ايه، يا سبحان الله، سبحان الفهم اللي ربنا اتاه للصحابه. فعايز يقول يعني كل حاجه في القران، بس هي مساله فهوم، هتوصل مش هتوصل، دي بقى بركات من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحسن البصري يقول: ما انزل الله ايه الا وهو يحب. خد بالك من يحب دي، يحب ان يعلم فيما انزلت وماذا اراد بها. ربنا يحب انك انت تعرف كده، يحبش ان انت تقرا خلاص، بس يحب ان انت تبقى فاهم بتقرا ايه. طب هو ايه العلم اللي انا عايزه من القران؟ ثلاث علوم اساسيه. العلم الاول العلم بالله، ان تعرف الله سبحانه وتعالى، اسماؤه، صفاته، ما يليق به، ما لا يليق به، ما يجوز في حقه وما لا يجوز. العلم الثاني العلم بالدار الاخره، تفاصيل العلم بالدار الاخره، دي اللي بتصلح القلب. لذلك كل الاحاديث يقول لك: من كان يؤمن بالايه؟ بالله واليوم الاخر. تحس ان دول محاور التغيير، اللي بيعمل الاثنين دول صح هيكرم ضيفه ومش عارف ايه، ويامن جاره بوائقه، وكل بقى القصص اللي كانت النبي عليه الصلاه والسلام دايما يعلق عليها الاثنين دول: من كان يؤمن بالايه؟ بالله واليوم الاخر. كان الاثنين دول لو عرفتهم صح تنجح، تتغير. طب اعرفهم منين؟ القران. يبقى اكتر حاجتين يهمني اعرفهم في القران ايه؟ العلم بالله واليوم الاخر. ان دول لو اتظبطوا كل سلوكك يتظبط. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طب ايمان بالله واليوم الاخر فيه مشكله؟ ملوش لازمه الكلام معاك. طب ازود ايمان بالله واليوم الاخر ازاي؟ ادي القران. الحاجه الثالثه بقى اللي هي الناس كلها بتنشغل بيها، الحلال والحرام، وده كلنا عارفينه بس بننسى اول اثنين هم اهم اثنين. عمرك ما هتطبق الحلال والحرام صح الا لما تنال العلم بالله واليوم الاخر. يبقى الايمان بالله واليوم الاخر والحلال والحرام هي دي اساسيات العلم في القران، اساسيات العلم في القران. بعد كده بيقول لنا المحور الثاني او النيه الثانيه العمل بقى. علم بلا عمل ملوش لازمه، حج عليك وخلاص. العمل. قال علي بن ابي طالب: يا حملة القران اعملوا به، فانما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز حناجرهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم. أبو عبد الرحمن السلمي يقول، يحكي عن عثمان بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن 10 آيات 10 آيات، فلا يتجاوزون العشر حتى يعملوا بما فيها. لو نعمل ما كده حفظنا عشر ايه؟ عشر كمان. مش هنعمل بالعشر ما لوش لازم نحفظ ايه؟ عشر كمان. انت هنزود حجة ربنا علينا ليه؟ ده كان منهجهم رضي الله عنه وارضاهم. الامام الاجوري بيقول يعني يعمل ايه؟ يعني ايه العمل؟ بيقول لابد ان يتصفح القرآن. فاذا وجد صفة للمتقين قال متى اتصف بهذه الصفة فاكون من المتقين؟ اذا وجد صفة للخاشعين يقول كيف اكون من الخاشعين؟ ويبتدي يحط لنفسه منهج وعمل. اذا وجد ربنا ذم شيء يقول متى انتهي عن هذا؟ الا تتقي الله؟ ويفضل كل ايه يقطم نفسه كده، امتى هتعمل دي وامتى هتبطل دي وامتى هتسيب دي وامتى هتبقى كويس وامتى هتكون خاشع وامتى الثناء ده يبقى ليك، انت هتفضل لغايه امتى غافل عن المعاني دي؟ كل ايه بيعمل معاك كده كده. اسمك بتعمل بالايه؟ بالقران. يعني ايه يعمل بالقران؟ يعني يمشي كده مع القران، يلاقي امر يشوف ربنا ماذا يريد مني، طب المفروض اعمل ايه؟ طب انا بعمله ما بعملوش؟ طب لو بعمله بعمله باستمرار ولا مقطع؟ طب بعمله كويس ولا كروته؟ بيلاقي نهي. انا بعمل ده ولا بعملوش؟ طب امتى هبطله؟ طب انا بقطع ليه؟ طب امتى القرار هيتاخر ليه؟ ممكن يخش على القران وهو عنده مشكله وبيطلب حلها من القران، ده عمل. او عنده في خلل معين في سلوكه عايز يشوف القران ازاي يتعامل مع الايه الخلل دوت وازاي يعالجه. عنده ظاهره نفسه يفهمها، عنده شبهه نفسه يحلها. تخيل تخش على القران كل مره كده تطلع بكم فهم وكم علم بعد فتره. لا شك ان ده معيار القوه والنجاح، العمل بالقران. بعد كده بيقول لنا ان تقرا القران بنيه المناجاه. ايه المناجاه دي بقى؟ ده حاجه كده بينك وبين ربنا، انك تناجي الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فانه يناجي ربه، فلينظر بما يناجي ربه. الحاجه دي اصلا تخليك لوحدها تحسن قراءه القران، انك انت اصلا تتخيل انا مش بس بكلم نفسي ولا بادب نفسي، انا بناجي الله سبحانه وتعالى، بكلمه بكلامه هو برسائله هو وهو سامعني دلوقتي. ايه اللي يخليك تشعر بلذه المناجاه؟ خمس حاجات تتخيلها. تتخيل ان الله يسمعك الان، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. اولا ان تكون عندك يقين الله يسمعك الان، يسمعك يسمعك وانت تقرا هذه الكلمات، وانه يراك في هيئتك بتلعب شعرك ولا بتلعب في الموبايل ولا هيئتك عامله ازاي، وانه يحبك في هذه الحاله، الحاله دي هو بيحبها جدا، بيحب قوي يراك على هذه الحاله، وانه هو الذي يعطي ويمنع. يمكن الان ان يعطيك ويمكن الان ان يمنعك، وأنه سبحانه وتعالى الآن يذكرك في الملأ الأعلى. الحاجات دي تخليك تتلبش كده وأنت بتقرأ القرآن، تبقى مش عارف هتقراه إزاي، تبقى عايز أقراه حلو قوي. ربنا ربنا يا إخوانا يراني دلوقتي، أنت ما تعرف مين اللي بيسمعني؟ ربنا بيسمعني، ربنا بيحبني دلوقتي عشان أنا بقرأ القرآن. ربنا ممكن النهاردة يديني حاجات كتير قوي وممكن يحرمني، ربنا بيذكرني دلوقتي في الملأ الأعلى. أكيد الأداء هيختلف تماما تماما. ألا تخشى أن يراك الله وأنت معرض عنه فيعرض عنك؟ أنت بتقرأ قرآن ومعرض عن الله. تخيل واحد بيكلم ملك من الملوك وهو بيكلمه مش مركز معاه وباصص في حتة تانية وبيلعب في الموبايل وبيلخبط في الكلام ومش فاكر قال إيه، بيقول له أنت قلت إيه من شوية، يقول له مش فاكر أنا كنت بقى مش مركز معاك. تخيل واحد قدام ملك بيعمل معاه كده، هيعمل معاه إيه الملك؟ أحسن أحواله هيطرده، مش هيعاقبه، ده لو طيب قوي هيطرده ولن يدخله مرة ثانية. يقول لك بني آدم ده ما يكلمنيش تاني، مش محترم، مش مركز معايا، بيبص في حتة تانية وبيكلمني، مش عايز حدش يدخله عليا تاني. لن يجعلك من المقربين أبدا، ده ملك ملوك الدنيا. فكيف لو نظر الله إلى قلبك وأنت تقرأ القرآن وتناجيه ثم أنت بقلبك معرض عنه تماما، تفكر في المال والدرهم والبنات واللي رايح واللي جاي، كل حاجه فكرت فيها ما عدا الله سبحانه وتعالى. الا تخشى ان يطردك ويكتبك انك لن تفهم ابدا القران، لن ترزق القرب مني ابدا لانك تعرض عني، فاذا عرضت عني عرضت عنك، خلاص الجزاء من جنس الايه؟ العمل. فالانسان يناجي ربه. الهدف الرابع بيقول الثواب. الثواب ده مش هنتكلم فيه لان احنا الحمد لله دي احسن حاجه احنا فيها، حافظين كل حديث الثواب والحسنات الكلام ده احنا كويسين، فانا عديها لان انتوا احسن ناس في موضوع الثواب دوت. بيقول الهدف الرابع بقى الاستشفاء، الخامس الاستشفاء، احنا قلنا الرابع والخامس، الهدف الخامس الاستشفاء، الاستشفاء بالقرآن. والاستشفاء برضو فيه فهم قاصر ليه، استشفاء اللي البدني بس، الواحد عنده صداع، الواحد عنده حمى، الواحد عنده، اقرأ عليه قرآن. هو القرآن لم ينزل للأبدان فقط، إنما ده فرع يعني أحد أنواع الاستشفاء. لكن ربنا ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، مش كده؟ إيه اللي في الصدور؟ الأمراض ولا القلب؟ القلب، الكلام على القلب. إيه هو إيه اللي في الصدور؟ القلب. طب يا زين القرآن أصل الشفاء نزل ليه؟ للقلب. يبقى عندنا الشفاء أربع أنواع. النوع الأول شفاء من الشبهات، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لما يجي لك أي شبهة في الدين تخش على القرآن تطلب زوال الشبهة دي، تزول على طول، أنت لازم هتلاقي إجابتها في القرآن. شفاء من الشهوات، شهوة النساء، شهوة حب الدنيا، شهوة حب المال، شهوة النوم، كل ده علاجه في القرآن، بس تدبر أنت بس. الشفاء من الأمراض النفسية قبل البدنية، الشفاء من الهم، الغم، القلق، الاكتئاب، الحزن، الضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعالج قضية الضيق، اليقين بيأتي بقراءة القرآن، مش كده؟ يبقى أنا بعالج نفسي الأول من الشبهات، من الشهوات، من أمراض النفسية كلها، بعد كده الأمراض البدنية. من الخلل في المحور ده إن إحنا بنحط حاجز بيننا وبين القرآن. لما يجي واحد يعيا مثلا عنده حتى مرض نفسي يقول لك دور لنا على شيخ يقرأ قرآن، هذا يدل على سوء العلاقة مع القرآن. يعني علاقتك مع القرآن مش قادر حتى تقرأ على نفسك القرآن. ليه إخوانا بنحط حاجز بيننا؟ ما ترقي نفسك يا أخي. هو الرقية عايزة شيخ ولا عايزة اختراع؟ يقول لك اصل هو الشيخ برضه ماشي، ما هو ممكن الشيخ ده يكون اصلح منك ماشي، لكن في الحته دي انت احسن منه. ليه؟ دي مشكلتك انت، مش مشكلته هو. لما انت تقرا على نفسك مين اللي هيكون قلبه احضر، هو ولا انت؟ انت طبعا. ليست النائحه الثكلى كالنائحه الايه؟ مستاجره. اللي بتصوت على ابنها اللي مات بتصوت اكتر، ولا اللي ماجره واحده تصوت لها على ابنها جايه تعمل واجب؟ اللي المصابة هي اللي بتصوت أكتر طبعا. كذلك اللي بيرقي نفسه وهو المريض أحسن بكتير ما يجيب له شيخ يقرأ عليه، حتى لو الشيخ ده أصلح منك في الجملة لكن أنت أحسن منه في دي. فتعود أنك ترقي نفسك، ورقي ولادك، ورقي البيت، ورقي زوجتك كل يوم، أنت اللي تعمل كده. هي إيه الرقية؟ الفاتحة، معوذات، الإخلاص، كرسي، حلو قوي، ما تعرفش غيرهم كفاية جدا. الفاتحة الشافية الكافية مش محتاجة أكتر من كده. ما تعقدش الدنيا مع القرآن، الموضوع أسهل من كده بكتير، إحنا اللي حطينا الحواجز ديت. طيب يلا بسرعة بقى، السبع مفاتيح الباقيين دول سهلين جدا. أول مفتاح بيقول لنا الحفظ. إحنا كده خدنا أكبر مفتاحين، صلاح القلب ولماذا نتعامل مع القرآن. أول حاجة الحفظ. ليه الحفظ؟ بيقول لنا إحنا بنتكلم دلوقتي في صلاح النفس والدنيا. أداة الإصلاح ما ينفعش تكون خارجية، لازم تكون داخلية من جواك، لأن أنت محتاجها في كل لحظة. مش هبقى في كل لحظة أنا محتاجها أروح مطلع وأدور، أنا عايز على طول الإجابة جاهزة. زي بالظبط أخوانا، أنا معايا جهاز محتاجه دايما، موبايل مثلا. الموبايل دوت في موبايل في بطارية كويسة، وفي موبايل بطارية باظت بيشتغل بالشاحن بس، لازم أحط الشاحن عشان إيه؟ يقوم. وأنا عندي اتصالات مهمة، إيه مين اللي هينفعني؟ موبايل اللي عايز شاحن على طول، ولا موبايل وبطاريه كويسه؟ او بطاريه طبعا، تاني مش هيسعفني، هتجيلي المشكله والازمه حاجه اتصل مفيش، مش هيجمع معايا، وادور بقى على فيشه. كذلك الايه الفرق بين القران في المصحف والقران في صدره؟ ده على طول بيجاوب، على طول بيحل مشكلته، على طول اللي عنده تدبر وتامل وحلول واجابات ومشاكله محلوله، لان عنده دايما اجابات حاضره. زي الفرق من المهندس اخواننا الجديد والمهندس القديم، ايه الفرق من الاثنين؟ المهندس الجديد بيفتح المانيوال كتير، دايما بيبص في المانيوال يشوف ايه كيف تهبط الطائره والايه والكلام ده. الثاني حافظ المانيوال، من كتر ما شاف، كتر ما اتعامل مع مشاكل حفظ المانيوال، يقول لك بص افتح المانيوال في الصفحه الفلانيه هتلاقي الستبس 1 2 3 4. طيب انا دلوقتي عندي مشكله في الدنيا بايظه، هروح مين اللي يلحقني؟ المهندس القديم طبعا، الجديد ده لا ما يبص في المانيوال الدنيا ولعت. هيروح صاحبنا يقعد جنب المهندس القديم ويقول له انت هتعمل ايه وخلص نفسك، او هيتصل بيه، لكن هو ما يعرفش يحل مشكلته بسرعه، محتاج مانيوال. مثال ثالث، واحد عنده وجع في اسنانه بس بيجي له احيانا واحيانا بيجيش، بس لما بيجي بيبقى مؤلم جدا. فهو الاول في اثنين، واحد فيهم راح لدكتور قال له الدواء اللي يريحني بسرعه ايه؟ قال له كذا، قال له اسمه ايه؟ قال له كذا، حفظ اسمه وراح الصيدليه وقال للدكتور على اسمه وجاب الدواء وحطه في جيبه. الثاني قال لك لما اسناني توجعني ايه ربنا يحلها، كده كده الدكاتره كتير وعلافه من يشيل، وانا معايا نمره واحد صاحبي دكتور ابقى اتصل بيه ساعتها. الاثنين مره واحده اسنانهم وجعته، الاولاني طلع الحبايه تك خلصت الايه مشكله خلصت، الثاني ها دكتور خرب بيت النمره راحت فين، يتصل غير متاح وقته ده ويدور على دكتور تاني لغايه ما صاحبه يعني رد الحقني اسناني بموت، اسمه ايه؟ ترابتتي ايه الكاس بالله حرف حرف مش ايه ماشي، اقولها له اللي في الصيدليه هيفهمني يعني؟ ايوه صدقني هيفهمك عادي يعني. طيب يخش الصيدليه عيني يقول له 100 اسم على ما يجمع اللي هو عايز يقول ايه، يروح كاتبه له ولف على الصيدليات وهات الدواء ودور على مي يعني مات. هو طبعا على ما وصل الموضوع ده كان ايه، كان خلاص بينتحر يعني بيمات، ده قعد ساعه عشان سنانه بتدمرت. مين اللي انجز؟ اللي معاه الدواء في جيبه. يعني ايه حفظ القران؟ هو ده المعنى اللي عايز يقوله، ان حفظ القران بينجز معاك. انا مش هينفع، انا بتكلم في صلاح الدنيا صلاح نفسي، فانا عايز العلاج معايا دايما. فده ايه؟ لذلك ابن تيميه قال ما يفعل اعدائي بي انا جنتي في صدري بستاني في قلبي اينما ذهبت فهو معي. لو انا خدت منك المصحف تضيع لكن لو انا خدت منك مصحف وانت حافظ تقول لي مع نفسك انا مش محتاج اصلا ليه؟ مش محتاج المصحف. بيقول اللي بعد كده المفتاح الرابع القيام بالقران، يعني الصلاه بالقران. ليه الصلاه بالقران؟ لعده اسباب. اولا لان الصلاه تقطع الشواغل تماما، لا اكل لا شرب لا كلام لا موبايل ولا فيس ولا اصحاب ولا رنات ولا اي حاجه خالص، فبالتالي التركيز بيبقى اعلى بكتير. وانك انت توصل تتواصل مع القران مع الصلاه بيكون احسن بكتير جدا، يكون احسن بكتير جدا. فكذلك الصلاه بالقران بتعين على المحور الثالث اللي هو الحفظ. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره واذا لم يقم به نسيه. انا محتاج ان اداه الاصلاح ما انساهاش، يبقى اللي هيساعدني على ذلك القيام محتاج افهمها كويس، فلما اصلي بها الفهم هيكون احسن بكتير، لان الصلاه بتقطع الايه الشواغل، والشواغل دي من معوقات فهم القران الشديده جدا. فلذلك قطع الشواغل بالصلاه من احسن الاشياء التي تعين على تدبر القران. يبقى دوت الايه المحور الرابع اللي بيتكلم فيه. المحور الخامس بيقول لنا ان تكون الصلاه بالليل، ده حاجه ودي حاجه. يعني انت ممكن تصلي الصبح ضحى حلو النوافل جميل، لكن بيقول بقى الاعلى من كده ان الصلاه بتاعت بالليل بقى الصلاه بالليل. ليه؟ بيقول لان الله تعالى قال ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. يعني ايه؟ يعني تواطؤ القلب واللسان بالليل بيكون اكتر. ان بقى هنا بقى مفيش اصلا شواغل، حتى الشواغل الخارجيه مش موجوده اصلا، مش بس انت معزول عنها، لا هي مش موجوده. يعني انا ما اخش الصلاه في النهار ما باكلش بس في اكل، ما بردش على التليفون بس هو بيرن، ما فيش فيه ما بفتحش الفيس بس هو شغال عادي فيه، لكن بالليل مفيش الجو ده مش موجود تقريبا، لا حد يتصل بيك ولا وسائل التواصل الاجتماعي شغاله قوي، يعني الدنيا هي نفسها مش موجوده، فضلا عن السكون، فضلا عن التنزل الالهي وتنزل الملائكه، ده جو تاني خالص. والفهم بلا شك مع الجو الايماني ده هيكون احسن بكتير جدا وقت السحر خصوصا. فالقيام اذا كان بالليل فلو فتوحات لا يمكن ان تجدها في النهار. الشيخ عطيه سالم بيحكي عن الشيخ الشنقيطي، والشيخ عطيه سالم هو تلميذ الشنقيطي رحمه الله، هو اللي كمل التفسير بتاعه. يقول ولقد سمعت الشيخ يقول لا يثبت القران في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه الا بالقيام به في جوف الليل. وما ادراك ما الشنقيطي وتفسير الشنقيطي واضواء البيان، من افضل المعاصرين رحمه الله، أفضل رجل في العصر الحديث في فهم القرآن هو الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال الإمام السري السقطي قال رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. وأنا قلت لكم قبل كده المثال، والناس اللي بتيجي تسقي الزرع أحسن له يسقي الصبح ولا بالليل؟ فاكرين قلنا إمتى؟ بالليل. ليه بالليل؟ لأن الصبح الشمس هتبخر نص المية اللي هتتسقى ديت، فلما يعوز الأرض تنتفع بالمية انتفاع كامل بيسقي بالليل، لأن بالليل ما فيش شمس تبخر. كذلك اللي عايز يسقي قلبه بماء القرآن يسقيه بالليل، لأن الشواغل بتاعت الصبح بتبخر نص الفوائد، لكن بالليل ما فيش أي حاجة تبخر لك الفوائد ديت، فينزل بقى القرآن على القلب شفاء ونور ورحمة. المفتاح السادس بيقول لنا الجهر والتغني. هنا بيتكلم عن مستوى الصوت وأداء الصوت، حاجتين، مستوى الصوت جهر، أداء الصوت تغني. يعني أنا لما أجي أقرأ القرآن علي صوتك وتغنى. طبعا صوتي وحش يا عم، هو أنت بتسجل المصحف؟ مش مهم، اعتبر نفسه حلو شوية كده، هتتغرف نفسك وتفهم نفسك الحصري، عيش بقى مع أنت مع نفسك بالليل، أنت القاضي وأنت الحكم وأنت المحكوم عليه، دندن زي ما أنت عايز حد يسمع حاجة. أنا بقول لك صلي بالناس، أنت مع نفسك عارف، أنت لو قلت أحكام التجويد بس هيطلع صوتك حلو حتى لو صوتك وحش. مع الوقت وكتر سماع القراء هتلاقي صوتك هيبقى حلو. يعني أي حد في بداية قراءة القرآن كان صوته غريب أصلا، بعد فترة تلاقي صوته بقى جميل سبحان الله. هو التزام أحكام التجويد مع كتر السماع بيحسن الإيه؟ بيحسن جدا. يبقى لازم إنك أنت عشان تفوق نفسك جهر، اقرأ القرآن بصوت عالي طالما بتزعجش حد، يعني في الصلاة بصوت عالي، في وردك بصوت عالي، وتغنى بقى تغنى. ليه؟ إن الجهر بيطرد الشيطان، بيجلب الملائكة، بيدفع النوم، بيفوق الإنسان، بيسمعك كويس تلاقي المعاني بتخش كويس، والتغني بيأثر. المغنيين أخوانا لما بتلاقيه بيتغنى جامد في أغنية مؤثرة أي حد بيتأثر بيه صح؟ ممكن الناس تبكي بسبب أغنية تافهة، لكن أداء المغني هو اللي عمل إيه؟ الأثر دوت. يبقى الكلمات ليها أثر والأداء ليه أثر. هو ليه الناس بتصلي ورا الشيخ حاتم ما بتصليش ورا الشيخ الفلاني؟ أداء. يقول لك مش عارف بخشع ورا الشيخ حاتم. ليه؟ هو ليه تغني غير عادي، عجيب، يخش القلب على طول. يبقى أداء القارئ بيأثر. طب أداء نفسي وأنا بقرأ القرآن لنفسي هيأثر فيا، تغنى، هتتفاعل مع القرآن أكتر من إنك أنت ما تتغناش. يبقى علي صوتك وتغنى بالإيه؟ بالقرآن. بعد كده بيقول لنا المفتاح السابع الترتيل. هنا مش بيكلمنا بقى على الصوت وأداء الصوت، سرعة الصوت، السرعة، السرعة المطلوبة الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا. هو ربنا اختار الإيه؟ السرعة دي كأفضل أداء، لا بطيء قوي ولا سريع، رتل القرآن ترتيلا. يعني ترتيل القرآن يعني زي المصحف المرتل اللي انت بتسمعه في الراديو، هو ده من شاوي حصري عبد الباسط، مصحف مرتل اللي بيقعد يعيد ويزيد ويتكرر، هو ده الترتيل، هو ده، هي دي المنزلة الممتازة في قراءة القرآن، وهي دي المنزلة اللي ممكن تتدبر معاها القرآن. يعني المتوسط قد ايه؟ يعني الصفحة تاخد منك من 2 لـ5 دقائق، اقل حاجة 2، اكتر حاجة 5 دقائق، ده اسمه ترتيل. يعني الربع بياخد منك من 5 دقائق لـ10 دقائق، اقل من 5 دقائق صعب ان انت تركز قوي، اكتر من 10 دقائق يبقى بطيء جدا. تمام، يبقى كده ده المتوسط، يعني ده المتوسط من 5 لـ10 دقائق. لذلك كان السلف او كان الحسن يقول يا ابن ادم كيف يرق قلبك وانما همتك اخر الصورة. يعني ازاي انت عايز يرق قلبك وانت اهم حاجة عندك نخلص الايه؟ خلص الورد بتاعك وخلاص. ابن حجر بيحل اشكالية، في واحد يقول لك طب ما انا لو قريت بسرعة اخد ايه؟ اخد حسنات كتير واقرا كتير ده احسن، ولو قريت بتدبر بقى وبطيء مش هقرا كتير. نقول له انت ليه معتبر ان الحرف ب10 بس وخلاص؟ مش في مضاعفات؟ مضاعفات دي نتيجه عن ايه؟ الخشوع والتدبر. بمعنى انك انت ممكن تقرا حرف بتدبر ب100 حرف من غير تدبر. ابن حجر بيصف الوصف الجميل ده بيقول الفرق بين الاثنين عامل زي واحد تصدق بدراهم كثيره جدا وواحد تصدق بجوهره واحده. يعني احسن؟ ممكن ده احسن وممكن ده احسن. لو الدرام كتير قوي اكتر من ثمن الجوهره هتبقى الدرام كتير اكتر، لو ثمن الجوهره اعلى من الدراهم يبقى الجوهره احسن. فممكن واحد يقرا ايه افضل من يقرا 1000 آية. تمام، فالمساله مش ايه، مش كده، مش هي 10 حسنات وخلاص. هو اللي يقرا بتدبر زي اللي بيقراش بتدبر يستحيل طبعا. فالإنسان ينبغي أن يقرأ ترتيل بالراحة تجريش. المفتاح الثامن التكرار والتوقف. إيه التكرار؟ إن أنت جيت عند آية أثرت فيك، أقف كرر. أنت كده بدأنا نطلع بثمرات كل الكلام دوت. أنت وصلت للهدف، ما تعديوش بقى، يعني ما تجيش بعد ما وصلت تعدي. أنت وصلت، هو ده المطلوب من أول الكلام، إن أنا ابتدي أتأثر بالقرآن، أجد قلبي حضر في آية، حضر في آية ما تعديش. عيد وزيد وعيد وزيد لغاية ما تشبع منها خالص، بعد كده عديها. أنت وصلت، وبكرة إن شاء الله هتقف عند آيتين، وبعد بكرة هتقف عند ثلاثة، لكن أنت عودت نفسك إن أنت ما تعديش أي فهم يجيلك. تكرار. لذلك ورد كتير عن السلف إنه كان ممكن يقوم الليل بآية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل كله بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عائشة رضي الله عنها قامت ليلة كاملة بقوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كذلك الحسن البصري قام ليلة بقوله تعالى: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. تميم الداري قام ليلة بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده كتير بقى عن السلف اللي قاموا بآية واحدة. عايز أقول لك أثر أبو سليمان الدارني، مش قادر، لازم تسمعه عشان هو بتعبني. قال أبو سليمان الدارني: ربما أقوم خمس ليال متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل بما فيها، ولولا أن الله يمن علي بالغفلة لما تعديت تلك الآية طوال عمري، لأن لي في كل تدبر علم جديد والقرآن لا تنقضي عجائبه. يقول بعض بالخمس ليالي مش عارف أعدي الآية، ولولا أن أنا بغفل كنتش عديتها أبدا طول حياتي. فالحمد لله أن أنا بغفل عشان أعدي. هعدي إزاي؟ لأن القرآن لا تنقضي عجائبه. شيء عجيب سبحان الله. المفتاح السادس بسرعة بيقول التحزيب. ايه التحزيب ده؟ حاجة تانية، ان وردك يكون مضبوط بوقت. يعني اجيب وردي اسبوع وعيد اسبوع وعيد، هو بيقول احسن ورد اسبوع، بعد كده اسبوعين، اقصى حاجة شهر، لكن احسن حاجة اسبوع. لان كان عادة السلف كان يحزبون القرآن على سبعة ايام. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت اصلي حزب سبعي من القرآن على الفراش حين تعبته. كانت بتجيب سبع القرآن على السرير لما تعبت، لكن ما تتنزلش أبدا عن سبع الإيه القرآن. مش عايزك كده، لكن قصدي أن أنت وردك حتى لو وردك جزء ما يعديش الإيه الأسبوع، فتخلي ورد التدبر ده يتكرر كل أسبوع. ليه؟ هو بيقول هنا لأن الدواء لما بتاخده لازم تاخده في تكرار، مش كده؟ لو طول قوي مدة بين الجرعة والجرعة مش هيجيب أثر، فلازم الجرعات تبقى إيه متتابعة. فلازم يليك ورد واضح بداية ونهاية ما تتنزلش عنه، أسبوع 14 يوم شهر، بس الورد ده لازم يكون لي وقت من إلى، ولازم يتكرر، وكل ما يتكرر الفهم يتجدد ويزداد. آخر حاجة بيقولها المفتاح العاشر الربط. الربط ده بقى حاجة جميلة، هي التطبيق العملي لكل دوت. بيقول الربط على مرحلتين. يعني إيه الربط؟ ربط اللفظ بالمعنى اللي هو التفسير. ربط اللفظ بالمعنى، يعني كل شويه تقرا اللفظ تحاول تقرا في تفسير عن معنى جديد ليه، تفسير تاني تضيف معنى، تفسير ثالث تضيف معنى. قد اقوال السلف في الايه تجيب لك معاني كتير كده. انا ربطت اللفظ بالايه بالمعنى، دي اول مرحله. بعد كده بيقول بقى ربط المعنى بالتطبيق على ارض الواقع اللي هي التدبر بقى. يعني ايه؟ يعني انا ماشي في الشارع شفت موقف قلت يا الموقف ده بيفكرني بالايه الفلانيه، سجل الموضوع ده في دماغك. حصل لك مشكله جه في بالك على طول الايه حلتها لك، سجل الموضوع ده ما تنساهوش. كان في مشكله بين الناس حلتها بايه، تفرح قوي ان ربنا وفقك لهذا الايه المعنى. الربط بقى يا اخوانا الربط، حصلت لك حاجه جميله فافتكرت وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، تمام. نسيت حاجه افتكرت ما كان ربك ناسيا، حاجات ما لهاش دعوه بالتفسير، مش تفسير دي، روابط انت بس اللي تعرفها، يعني ما ينفعش تتنقل ولا ينفع حد يغشها. كل واحد فينا ليه قصه اسمها الربط، اللي هو ربط الايه اللي هو فهم معناها بوقائع الحياه اليوميه، هو بيتحرك مع موقف شافه موقف حصل له موقف سمعه يبتدي الحاجات دي تضرب معاه في ايات هي في دماغه ومعانيها في دماغه. تخيل واحد بقى شغال مع القران كده بعد سنين ممكن يبقى تحت كل ايه كم معنى وتحت كل معنى كم واقع وكم ربط. لو حب يقعد مكاني ممكن يقعد ساعتين يتكلم في ايه واحده لان هو عنده ليها مذكرات كاتبها كاتب مجلدات في كل ايه معاني اراها وتطبيقات حصلت له واحداث ومشاكل قصص طويله حوالين الايه دي. بس شوف بقى تخيل لما تعامل مع القران بالايه طريقه الربط دي ده بقى ليه خلاصه الايه البحث ده. البحث كده انتهى بتاع الدكتور خالد عبد الكريم اللاحم مفاتيح تدبر القران والنجاح في الحياه رائع. الكتاب دوت موجود في المكتبات في محطه مصر موجود بي دي اف اللي عايز بتاع اللي عايز يصوره ممكن يقول لنا لو حد معاه الموبايل ممكن ينهو لنا شير ايت او حاجه. لكن المحاضره دي مش كفايه لازم تقراه تعمل بيه. العمل بيه مش هيخلص في يوم وليله ممكن تعمل بالمفاتيح دي سنه وسنتين وثلاثه لغايه ما ربنا يرزقك فهم القران. لكن لابد ان ترفع شعار لا يرين الله ما اصنع والا يبقى الكلام ملوش اي فائده. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا اياكم بما قلنا سمعنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.